فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي أعزه الله وأبقاه فليتفضل مشكورا. بس يا محمود والله. آمين. عن القرآن. نعم نعم. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. فجعل من دون ذلك عليه. You are. الله أكبر. صل على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عنه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء نعم يا قرآن والذين معه أشداء فاستوى على سوقه. نعم. الله اكبر. الله اكبر عليك. ذلك مثل في التوراة. يا استاذ. يا استاذ. ومثلهم في الإنجيل كثر أخرج شطأه فآذره فاستوى على سوقه. الله. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. طيب رجلك يا سيدنا يا رب فيها الثانية. خلي بالك فيها الثانية. وعد الله الذين بسم الله الرحمن الرحيم. نفت عليك. لا يا صحيح. صلى على النبي. يا عليك يا سيدنا. حشيش. ايه ده يا عم كده؟ يا الله سميع عليم. سبحان الله. الأدب أو الندب أو يعمل حاجة. نعم يا ميت خلنا الآن الله صلى على النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولو تجبروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض Thank you. عاوزه تشبع، عاوزه تسمع. حبايبك يا سيدي كلنا عاوزين نرتوي. الله يا قران، كلهم حبايبك دول والله. نعم اوعى الله يا عمنا. صلي على حضرة النبي يا جمال القرآن yeah. واعلموا ان يقين نعم يا سيدي نعم. سمعنا كرامة السيد للنبي، راحتك قوي. الله الله الله الله الله الله الله Thank you. كرامة للنبي والسلام. إياك نعبد وإياك نستعين. يا اقعد اقعد بس. لا منشاوي نعم نعم يا منشاوي نعم خير للمتقين والمتقين يا مولانا الله يزيدك من نعيم الله الله يبسطك كما بسطنا يا شيخ Thank you.